لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقفنا في الحديث السابق على الباب العاشر من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الذبح لغير الله. وفيه قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، والمعنى: علم أمتك أن تقول الأمة ذلك، أن يعرفوا أن الله خلقهم ليعبدوه سبحانه تبارك وتعالى. وعبر بشيئين: إن صلاتي ونسكي، نص عليهما لما في الصلاة وفي النسخ من الخضوع لله، الخشوع لله، التقوى لله سبحانه الظاهرة. ولذلك العلماء يقولون: الصلاة والنسك يدلان على قرب الإنسان من ربه، على تواضع المسلم، على الافتقار لله، على حسن الظن بالله سبحانه وتبارك وتعالى، على قوة اليقين وطمأنينة القلب. حين يصلي الإنسان المؤمن يمتلئ قلبه بالنور من ذكر الله سبحانه، من إجلال الله سبحانه، من رحمة الله التي تنزل عليه، يستشعر بالتواضع، يصلي لله، يقوم في الصلاة، بعدها يركع، بعدها يسجد. هنا هيئات: قائم خاشع لله سبحانه، أعظم منها هيئة الركوع، أعظم وأعظم هيئة السجود. هذا دليل الإخبات والتواضع، إنه وضع رأسه على الأرض على التراب لله سبحانه وتبارك وتعالى، سلم نفسه لله سبحانه. هذه الصلاة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد والعبد ساجد. الله قريب منك وخاصة وأنت ساجد. وإن كان ربنا يقول: وقوموا لله قانتين، قوموا لله واقرأوا قراءة طويلة واخشعوا. فأفضل الذكر ذكر القيام، أفضل الذكر وأنت قائم، أن تقرأ فيه القرآن وليس لك أن تقرأ راكعا ولا ساجدا. وأفضل الهيئات في الصلاة هيئة السجود. يبقى هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام أفضل من ذكر السجود. فلذلك تعادل القيام مع، ولذلك ربنا يقول: وقوموا لله قانتين. قم لله عز وجل قياما طويلا، قانتا مخبتا خاشعا متذللا متواضعا لله سبحانه. يبقى الصلاة دليل تواضع العبد. إذا كانت هذه الصلاة على هذه الكيفية، امتلأ القلب بالإيمان، امتلأ القلب بالنور، إذا هذه الصلاة تمنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر، زي ما ربنا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة عبادة. عبادة أخرى كما قدمنا، وهي الذبح لله سبحانه تبارك وتعالى. قد حكمك الله عز وجل في هذه الذبيحة، جعلك أنت الذي تقدر، مع أن هي أقوى منك، الذبيحة أقوى منك، البقرة، الجمل هذه، ولكن سخرها الله عز وجل لك. فحين تذبحها لا تستكبر أنا اللي بذبح هذه وأنا أقوى منه، لا، تستشعر فضل الله أنه الذي سخر لك هذه حتى تأكل منها حتى تركب عليها، سخرها لك الله سبحانه، فتعبد ربك سبحانه، تقول نسكي لله، صلاتي لله رب العالمين، لا شريك له، ليس لأحد غير الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يتقرب لله عز وجل بأن يذبح. هل يجوز له يذبح لغير الله؟ يقول هذا نزر علي لسيدي البدوي أذبح له كذا، نزر علي لأبو العباس لسيدي جابر أعمل، هذا لا يحل، هذا شرك بالله سبحانه، لأن الذبح لا يكون إلا لله. الذبح الذي ستأكله طعاما لا يكون إلا لله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل من شيء لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. انظر للتكرار والتأكيد، الذي تأكله لا يكون إلا مما ذبح لله عز وجل، فهذا في طعامكم، فكيف إذا كان فيها كمان عبادة أخرى زي الأضحية وزي العقيقة وزي الهدي للبيت وغير ذلك. يبقى الإنسان المؤمن لا يذبح إلا لله سبحانه. يبقى إذا ذبح لغير الله قال هذا لله ولسيدي فلان، هذا يحرم، هذا كله لا يكون لله أبدا، لا يقبله الله عز وجل، ولا يحل أن يأكل مسلم بمثل هذه الذبيحة. إذا عرف أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم غير الله، توجه بها صاحبها لفلان أو لعلان، هذه لا يجوز الأكل منها. طيب، يعني هل كل ذبيحة تكون ذبحت ووزعت في مسجد من هذه المساجد لا يجوز أكلها؟ هنا فيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يكون الإنسان من الأغنياء الأثرياء اللي بيحب يعمل طاعة لله عز وجل، فبيذبح لله سبحانه وتبارك وتعالى ويوزع على الفقراء، بعت الفقراء اللي في مسجد كذا واللي في مسجد كذا واللي في مسجد سيدي جابر واللي في مسجد كذا. هذا لما ذبح كانت نيته لله ليست لغير الله، وما قصد لسيدي فلان ولا سيدي علان، هنا بهذه النية الذبيحة حلال، الذبيحة حلال. لكن الذي يذبح بسم الله ولسيدي جابر، باسم سيدي جابر، باسم سيدي فلان، هذه ذبيحة لفلان أتقرب بها لفلان، هنا هذا ذبح لغير الله، هذا شرك وكفر بالله، وهذه ذبيحة لا يحل أكلها، لا يحل، زيها زي الميتة، لأن الذي ذبحها ذبحها على غير اسم الله ووجهها لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. كان أهل الجاهلية لهم ذبائح من هذا النحو، يذبحون للجان، يذبحون للأنصاب التي كانوا يبنونها حوالين الكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعرفنا بتحريم ذلك. من الأحاديث حديث لطارق بن شهاب، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، ولعلنا أشرنا إلى هذا الحديث قبل ذلك، رجلان، وهذا كأنه من قرون اللي قبلنا، من الأمم اللي قبلنا، واحد دخل الجنة بسبب ذباب والتاني دخل النار بسبب ذباب، إيه حكاية الاثنين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجموعة من الناس كان لهم صنم، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، صنم لناس، وأهل الجاهلية كان فيهم استكبار وعلو، الصنم بتاعهم الإله بتاعهم أي حد يعدي هنا لازم يتقرب لهذا الصنم عافية كده وقلة أدب وبلطاقة كده، اللي يعدي قدام الصنم ده لازم يقرب له. فمر رجلان الاثنين معديين، واحد نمسكه ما تعديش من غير ما تقرب لهذا، ما عنديش حاجة، ما عايش فلوس، ما عايش حاجة أقربها له، قرب أي شيء إن شاء الله دبانة، أقول هذه الدبانة لهذا الصنم، فقرب ذبابة، فقرب وكأنه رضي بذلك كافر ففعل ذلك، فدخل النار أنه قرب لغير الله شيئا. الآخر قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، قرب ولو ذبابة، ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فأخذوه فقتلوه، فدخل الجنة بسبب ذلك، دخل الجنة بأنه ثبت على التوحيد، لم يجامل هؤلاء، لم يعبد الصنم من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاستحق الجنة. طيب، هنا في أمتنا جاء قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكأن الأمم السابقة كان في تجديد عليهم، الله عز وجل له الحكمة البالغة وله الحجة العظيمة البالغة سبحانه، شدد على الأمم السابقة وعلم ضعف هذه الأمة فخفف عليهم ورخص لهم، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى الإنسان الذي يكره مثل هذا الإكراه ويعلم أنه حيقتلوه يبقى له عذر في هذا الشيء، لكن من غير إكراه لا يحل لأحد أنه يذبح أو ينحر لغير الله، حتى ولو كان اللي حيقربه أحقر ما يكون دبانة حيقربها لهذا الصنم لا يحل. وما فيش هزار في هذه الأشياء. أحيانا بعض الناس يجي في مسائل الشرك يهزر بحادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من ذلك، أنه لا يحل إنسان مؤمن أنه يتكلم بالشرك حتى ولو أنه بيضحك. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال للمنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وفي استهزاء بهذا الشيء، تستهزئ بالله وبآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الإنسان المؤمن دائما يمسك لسانه، خاصة في مسائل العقيدة، في مسائل التشريع الذي يختص بالله عز وجل. لعل إنسان يتغاظ من إنسان تاني يقول له طيب نشوف حكم الله سبحانه وتعالى، بيننا خصومة، ربنا يحكم بيننا، نشوف مين يحكم، يقول لا بيني وبينك المحكمة، المحكمة اللي تحكم بيننا ونحن. يقول طيب نشوف الحكم الشرعي اللي ربنا يقول، لا مش عايز الحكم الشرعي. هذه كلمة يكفر بها. الذي يقول لا أريد الحكم الشرعي، لا أريد حكم الله سبحانه، هذا يكفر بها. فكيف بمن يقول أغير الشريعة كلها، أخلي قانون وضعي مش هخلي شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى؟ ألم يقل ربنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هنا الحكم لله، قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يبقى المؤمن دائما يرضى بحكم الله سبحانه، فإن لم يرضى فليحذر من هذه الآية. يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن مستسلم لله سبحانه وتبارك وتعالى، يرضى بحكم الله، حكم الله له، حكم الله عليه، هو راضي بحكم الله، لأنه يخاف أن يلقى الله يوم القيامة ظالما، ظلم أحد من الناس، لذلك يبحث عن حكم الله، فين حكم الله في هذا الأمر؟ أنا ظالم ولا مظلوم؟ مظلوم أخذ حقي، ظالم يؤدي الحق الذي علي قبل يوم القيامة، يوم لا دينار فيه ولا درهم فيه، إنما هي الحسنات والسيئات. لذلك على المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. يوم القيامة ما فيش لا مال ولا ولد ولا لا، وينسيك كل الفرح اللي كنت فيه في الدنيا، لما ينضم عليك القبر ينضم القبر على صالح، حتى لو كان صالح، حتى لو كان صالحا، ضمت القبر تختلف فيها أضلاع المقبور، ثم يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمؤمن يعد نفسه لذلك، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال أكثروا ذكر هذه اللذات، ذكر الموت، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كان ينهاهم عن زيارة القبور لأن أهل الجاهلية كانوا يزورون القبور بصورة معينة، هي الشرك بالله عز وجل، وهي الاستكبار والعلو. فمنهم من يذهب عشان يقول أدي القبور بتاعتنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إحنا العيلة بتاعتنا أكبر من عيلتكم، منا ألف واحد ميت ومنا ألف حي، العيلة بتاعتنا أكبر منكم، فيفتخرون. ومنهم من يذهب عند القبور ليطلب من القبور شيئا، يطلب عايز من أبوه يعمل له كذا، عايز كذا، وهم كفر ماتوا في الجاهلية. فلا يجوز لإنسان أن يطلب من مقبورين لا في إسلام ولا في جاهلية شيئا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قر في قلوبهم توحيد الله سبحانه، فأذن لهم بعد ذلك حتى تذكرهم الزيارة بالآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.